إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان الدرس السابق في الحديث عن وجوه زيادة الإيمان ونقصانه، فبين المؤلف رحمه الله أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص بأشياء متعددة، ف يزيد وينقص بزيادة الأعمال الظاهرة وينقص بنقصها الأعمال الظاهرة، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقات وتلاوة القرآن وغير ذلك، فيزيد بهذا بزيادة هذه الأعمال وينقص بنقصانها، ويزيد أيضا في وجه آخر أنه يزيد بزيادة أعمال القلوب ونقصانها، لأن محبة الله تعالى والخوف منه يعني والتوكل عليه وكذا فيه درجات، والناس يتفاضلون، بعضهم أزيد من بعض وبعضهم أنقص من بعض، ويزيد أيضا بزيادة التصديق، من التصديق أيضا مما يزيد وينقص، ويعني فصل في ذلك. وتوقفنا عند قوله: وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه. وكان يتكلم يعني عن أن الناس يتفاضلون في الحب ويتفاضلون في الخوف، وحب الله تعالى والخوف منه هو من الإيمان، فطالما أن الناس يعني حبهم يتفاوت والخوف يتفاوت حتى في يعني في الأمور الدنيوية، في خوفهم من مخوف يعني دنيوي، أو حبهم لمحبوب دنيوي كمال أو منصب أو أهل أو ولد أو كذا، فالحب يتفاوت والخوف يتفاوت، فكذلك أيضا محبة الله تعالى تتفاوت والخوف منه يتفاوت. قالوا: هكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه، وتفاضلهم في الخضوع والذل لما يذلون له ويخضعون. الناس يتفاضلون في هذه الأمور، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات ويصدقون به ويقرون به، وإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصديق بهم، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم. يقول: إذا كان الناس يعني إذا كان المؤمنون يصدقون بوجود الملائكة ويعرفون وجود الملائكة، ولكن معرفة المؤمنين بالملائكة تتفاوت، فكلما كان لدى المسلم من العلم بصفات الملائكة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، كلما كان علمه بالملائكة أعظم وكان تصديقه بهم أعظم، وهكذا. قال: فمن باب أولى التفاضل في معرفة الله وصفاته والتصديق به. قال: وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها، أو في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، يعني معرفة الروح وصفات الروح أيضا الناس يتفاوتون فيها، ومعرفة الجن وفي التصديق بوجود الجن أيضا يتفاوت الناس في هذا الأمر، أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات، يعني مما يكون في الآخرة، يعني جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفاصيل ما يكون في الجنة من أنواع المآكل والمشارب، ومسألة الحور العين، وصفة المساكن التي أعدها الله للمؤمنين في الجنة وكذا. فالمؤمنون يتفاوتون في معرفة هذه الأمور ومعرفة تفاصيلها، يعني فيتفاوتون في هذا الباب. قال: فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق بذلك أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس الناطقة، ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب. يعني قال إذا كانوا يتفاوتون في معرفة هذه الأشياء، يعني معرفة النفس ومعرفة الروح ومعرفة كذا، فمن باب أولى أن الناس يتفاوتون في معرفة الله تعالى. قال بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة الله تبارك وتعالى أعظم وأعظم. قال إذا كان حتى معرفة الإنسان ببدنه وبدنه شيء محسوس له، الناس يتفاوتون في معرفتهم يعني بتركيب هذا البدن وما فيه من الأعضاء الداخلية وما يعني به الحفاظ على صحة البدن وما يمرض البدن وكذا، رغم أن البدن يعني شيء محسوس للإنسان وهو بحاجة إلى معرفته، ومع ذلك معرفة الناس في هذا الباب تتفاوت، فمن باب أولى معرفتهم بالله سبحانه وتعالى تتفاوت. قال فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله تعالى، إذ لا موجود إلا وهو خلقه. يعني علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، كل معلومات البشر هي يعني جزء يسير مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ويقول إذ لا موجود إلا وهو خلقه، ليس هناك موجود إلا والله تعالى هو خالقه. وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله، وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه منه. فيقول يعني معنى هذا أن كلما كان الإنسان أكثر معرفة بالمخلوقات وأنواعها وما فيها من الكمال والنقص، كلما كان هذا زيادة في معرفته بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه المخلوقات، ووجود هذه المخلوقات يستدل به على صفات الله سبحانه وتعالى وعلى كمال الله تعالى. كل كمال في هذه المخلوقات فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا المخلوق وأوجد ما فيه من الكمال، وهو سبحانه وتعالى أحق بالكمال سبحانه وتعالى. وكل نقص في هذه المخلوقات فالله تعالى منزه عنه. فإذا كلما كان الإنسان أكثر معرفة بمخلوقات الله تعالى وصفاتها وما فيها، كلما كان هذا يعني سببا في زيادة معرفته بصفات الله تعالى. فمعرفة الناس بهذه المخلوقات تتفاوت، فبالتالي معرفتهم بالله تعالى تتفاوت. قال وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها، فهذا يقول كمال المعلول من كمال علته، وهذا يقول كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه. يعني يقول طوائف يعني الفرق على اختلاف يعني الفرق المنتسبة إلى الإسلام وكذا، وتعبيرات هذه الفرق وكذا عن علاقة الخلق بخالقه سبحانه وتعالى. فبعضهم يقول يعني أن الكمال المعلول من كمال العلة، يقصدون يعني أن وجود الله سبحانه وتعالى هو علة وجود المخلوقات، وطبعا استعمال هذه التعبيرات يعني مخالف للتعبيرات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله. يعني استعمال المسلم يعني في باب أسماء الله وصفاته لما ورد في الكتاب والسنة والاقتصار عليه هو الحق يعني. لكن شيخ الإسلام هنا يقول يعني على تعبيرات الفرق يعني المختلفة، بعضهم يقول هذا الكون يعني من المعلولات والله تعالى هو علة وجود هذا الكون أو كذا، ومنهم من يستعمل لفظ المصنوع والصانع، كل المصنوعات اللي هي المخلوقات كمالها دليل على كمال صانعها وهو الله سبحانه وتعالى. قال وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، يعني من سمع هذه الكلمات أن يتعلمها وأن يدعو بها. فهذا دعاء يعني عظيم من أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا يستدل به على ماذا؟ قال فقد أخبر في هذا الحديث أن لله تعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. هناك أسماء الله سبحانه وتعالى استأثر بها في علم الغيب عنده، يعني لم يطلع عليها أحدا من خلقه. وأسماء الله متضمنة لصفاته، ليست أسماء أعلام محضة، بل أسماؤه تعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل على معاني صفاته على ما لا يدل عليه الاسم الآخر، مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته سبحانه وتعالى. وهذا معنى وضحناه يعني في دروس أخرى، أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن وصفه عز وجل بما فيها من الصفات. اسم الله تعالى العليم يتضمن اتصاف الله بالعلم، واسم الله تعالى البصير يتضمن اتصاف الله تعالى بالبصر، واسمه تعالى القدير يتضمن اتصافه بالقدرة، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله فيه صفة أو صفات لله سبحانه وتعالى ليست موجودة في الأسماء الأخرى. فأسماء الله سبحانه وتعالى ليست فقط مجرد يعني علم يدل على ذات الله، بل إنها تتضمن وصف الله سبحانه وتعالى بما فيها من الصفات، بخلاف أسماء المخلوقين. المخلوقون يعني قد يكون الإنسان اسمه كريم وهو بخيل، أو اسمه عادل وهو ظالم، أو هذا في أسماء المخلوقين، يعني ممكن مخلوق يكون له اسم ولا يتضمن وصفه بالصفة التي في هذا الاسم. لكن الله سبحانه وتعالى أسماؤه ليست كأسماء المخلوقين، أسماء الله تعالى هي صفات له، وكل اسم فيه صفة لله سبحانه وتعالى أو أكثر من صفة يدل عليها هذا الاسم. فإذا عرفنا من هذا الحديث أن لله تعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، طيب وهذه الأسماء فيها صفات لله تعالى، إذن طالما نحن لا نعلم جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، فهذا معناه أننا لا نعلم جميع صفات الله سبحانه وتعالى. الله تعالى له صفات يعني متضمنة في تلك الأسماء التي لم يطلعنا الله تعالى عليها. قال وإن كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه. هنا يريد أن يقول أن الناس يتفاوتون في معرفة الله تعالى، لأنه في نفس الحديث الذي ذكرناه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. فهذا معناه أن بعض خلق الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والملائكة من اختصهم الله سبحانه وتعالى بتعليمهم بعض أسمائه التي لم يعلمها لبقية خلقه، فلا شك أن هؤلاء الذين أطلعهم الله تعالى على بعض أسمائه اطلعوا من خلالها على بعض صفات الله سبحانه وتعالى التي لم يطلع عليها الآخرون، فكان علمهم بأسماء الله وصفاته أعظم من علم من لم يطلعه الله تعالى على بقية على هذه الأسماء والصفات. فهذا معناه أن الناس يتفاوتون في معرفة الله تعالى. إذن يعني هذا كله طبعا يعني في سياق بيان مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. وهنا يعني الشيخ الإسلام يقول إن حتى معرفة الله سبحانه وتعالى التي يعني يذهب بعض الفرق يعني كالجهمية يقول الإيمان هو معرفة الله فقط، طبعا هذا ليس بصحيح. الإيمان يعني يتضمن الاعتقاد والقول والعمل كما وضحنا، لكن حتى الذين يقولون الإيمان هو معرفة الله فقط أيضا حتى هذه المعرفة الناس يتفاوتون فيها. معرفة الله الناس ليسوا جميعا في درجة واحدة في معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا لا يصح قول من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني يقول لهم حتى لو كان الإيمان هو التصديق، أو حتى لو كان الإيمان هو المعرفة، فالتصديق يزيد وينقص والمعرفة تزيد وتنقص. لكن الإيمان طبعا عند أهل السنة أكثر من هذا، الإيمان يشمل أعمال القلوب ويشمل الأعمال الظاهرة وكذا، فمن باب أولى يعني يزيد وينقص من وجوه كثيرة عند أهل السنة. لكن هو يقول يعني ملزما المرجئة يقول حتى لو كان الإيمان عندكم هو التصديق أو هو المعرفة، فينبغي أن تقولوا إنه يزيد وينقص، لأن المعرفة لا يتساوى الناس فيها، بل يتفاوتون في معرفة الله سبحانه وتعالى. وإذن وعند أهل السنة يكون التفاوت في معرفة الله تعالى وجها من وجوه زيادة الإيمان، أن الناس يتفاوتون في معرفة الله تعالى، فيكون هذا وجها من وجوه زيادة الإيمان، أنه كلما كان الإنسان أعرف بالله تعالى كلما كان إيمانه أزيد من هذا الوجه. قال: وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله تعالى حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوما منتفيا في نفس الأمر، قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الفرق من أهل الكلام، علم الكلام من المنطق والفلسفة وكذا، يزعمون أنهم يعرفون الله حق معرفته، وأنه لم يبق صفة لله تعالى إلا عرفوها، ويزعمون أن يعني أي صفة لله لا يعرفونها أنها ليست صفة لله تعالى، يعني يزعمون أن أن أي شيء لا يعرفونه عن الله تعالى فهو عدم وليس من صفات الله تعالى وكذا. فيقول أن هذا الكلام كلام باطل، والذين قالوا به غالطون مخطئون مبتدعون ضلوا، كما وضحنا يعني لأن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفاته، وهناك أسماء لله استأثر بها في علم الغيب عنده، وأسماء لله تعالى علمها بعض خلقه دون بعض، فالناس يتفاوتون في معرفة الله تعالى. قال: وحجتهم في ذلك داحضة، فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه، وعدم العلم ليس علما بالعدم. يقول يعني بالنسبة لصفات الله تعالى وأسمائه، كوننا يعني لا نعلم عن صفة من صفات الله تعالى، هذا لا يعني أن هذه الصفة غير موجودة. يعني لذلك فإن من مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى أننا يعني نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وننفي عنه ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه، و يعني ما كان من الصفات التي يعني لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يفيد نفيها ولا يفيد إثباتها، فإننا نتوقف فيها، لا نجزم بنفيها ولا بإثباتها، لن نستطيع أن نثبتها صفة لله تعالى لعدم الدليل، لكن في نفس الوقت أيضا لا نستطيع أن ننفيها لعدم ورود الدليل. يعني مذهب أهل السنة أنهم يعني لا يتجاسرون على نفي صفة عن الله تعالى إلا بدليل يدل على نفيها، لكن طبعا عندنا أدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفيد تنزيه الله تعالى عن كل نقص على سبيل الإجمال. يعني ننفي عن الله تعالى على سبيل الإجمال ما نفاه عن نفسه، وعلى سبيل التفصيل أيضا ما نفاه عنه. هناك صفات تفصيلية نفاها الله تعالى عن نفسه، مثل أنه سبحانه وتعالى نفى عن نفسه اللغوب، اللغوب بمعنى التعب، قال: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. ونفى عن نفسه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى عن نفسه أنه يطعن أو أنه يطعن سبحانه وتعالى، قال وهو يطعم ولا يطعن، ولا يطعن سبحانه وتعالى. وفي بعض القراءات القرآنية ولا يطعن سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يأكل ولا يطعن سبحانه وتعالى. فالقصد أنه ما نفاه الله تعالى عن نفسه من الصفات ننفيه عن الله تعالى على سبيل التفصيل، ننفيه تفصيلا، ثم إجمالا ننفي عن الله تعالى كل نقص، لأن الله تعالى هو القدوس، وفي قولك سبحان الله يعني تنزيه الله تعالى عن كل نقص، لكن ليس من طريقة أهل السنة أن يتجاسروا على نفي صفة ليس عندنا برهان من كتاب الله ولا من سنة رسوله على نفيها، بخلاف طريقة المتكلمين. المتكلمون علماء الكلام وكذا عندهم جرأة على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى بغير علم وبغير بينة، يقولون فتجدهم مثلا في كتبهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا فوقه ولا تحته ولا كذا وكذا، وليس بجسم وليس بعرض وليس، ويستعملون يعني كلمات ينفونها عن الله سبحانه وتعالى بغير دليل وبغير برهان. فيقال لهؤلاء يعني إن النفي لابد أن يكون بدليل، عندما نقول إن الله تعالى ليس بكذا وليس بكذا نحتاج إلى دليل على هذا. فقولهم يعني حجتهم كما هنا شيخ الإسلام يرد على هؤلاء يقول حجتهم داحضة، فإن عدم العلم لا يستلزم عدم المدلول عليه، عدم علمك بشيء لا يعني أن هذا الشيء غير موجود، وعدم علمك بشيء لا يعني أن هذا الشيء غير موجود، وعدم العلم ليس علما بالعدم، عدم علمك بشيء ليس معناه أنك تعلم أن هذا الشيء معدوم أو غير موجود، قد يكون موجودا وأنت لا تعلم به. فليس عدم العلم القطعي أو الظني على الشيء دليلا على انتفائه إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل، مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله فيكون هذا لازما لثبوته. هنا شيخ الإسلام يعني يستثني من هذا الأمر اللي هو مسألة عدم العلم ليس علما بالعدم، حتى يعني لا يأتي أحد ويستعمل هذه القاعدة في غير يعني موضعها، فيقول يعني هناك استثناء من هذه القاعدة، أنه إذا كان يعني شيء ما توافرت الدواعي على نقله، يعني هناك ما يدعو إلى نقله، والمفترض أنه لو كان موجودا لشهده أناس كثيرون وحضروه وكذا ثم لا ينقلونه، فهنا عدم نقلهم إياه هنا يمكن أن نستعمله دليلا على عدم وجوده في هذه الحالة. ويضرب أمثلة يقول كما يعلم أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم. يعني يقول مثلا وجود مدينة عظيمة في مكان ما هذا شيء مما توافرت الدواعي لنقله، لأن الناس يسافرون يعني خاصة في طريق مسلوك والناس يسافرون فيه وكذا، يعني مثل الطريق بين الشام والحجاز يقول الناس يسافرون بين الشام والحجاز يعني، وهذا طريق مأهول ومسلوك ويسافر عليه أمم من الناس ملايين من البشر يمرون في هذا الطريق، فلم ينقل أحد مثلا منهم قط أن هناك مدينة عظيمة في حجم بغداد أو مصر أو كذا موجودة في منتصف الطريق مثلا بين الشام والحجاز أو كذا. فإذا جاءك واحد أو اثنان أو ثلاثة ويقولون وجدنا مدينة عظيمة مثلا ضخمة أكبر من بغداد ولا أكبر من مصر أو كذا بين الشام والحجاز، فقال هذا يمكن أن نرد عليه ونقول له يعني أنت واهم أو غالط أو كذاب، ونستدل على هذا بعدم نقل هذا الخبر إلينا، ولو كان حقا لنقل إلينا لأن الدواعي تتوافر على نقله، ومثل هذا الخبر لا يمكن أن ينفرد به واحد أو اثنان أو ثلاثة. قال وكما في الحقيقة أطال شيخ الإسلام يعني في التمثيل على هذه القاعدة يعني ضرب لها أمثلة كثيرة يعني نمر عليها إن شاء الله. قال وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة الكذاب والعنسي وطليحة وسجاح لنقل الناس خبره كما نقلوا أخبار هؤلاء، يعني الذين ادعوا النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادعاء حصلت به فتنة وكان لهم أتباع كثيرون وكذا وانتشر أمرهم، هم هؤلاء مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي وسجاح، هؤلاء ادعوا النبوة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل خبرهم. فلو جاءك شخص وقال ده كان هناك في شخص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وتبعه آلاف من الناس وكان عنده آيات عظيمة وكان كذا، فنقول له أنت كذاب، إذا ذكر اسم شخص غير هؤلاء نقول له أنت كذاب أو واهم في هذا، لأنه لا يمكن أن يوجد مثل هذا الخبر هذا خبر تتوفر الدواعي على نقله، فطالما لم ينقل إلينا معناه أنه غير صحيح. قال: ولو عارض القرآن معارض، أي بما يظن الناس أنه مثل القرآن، لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب يعني اخترع صورا والعياذ بالله، يقول يا ضفدع بنت ضفدعين، ومش عارف نقي او لا تنقين، رجل في الماء ورجل في الطين، ومش عارف كده والعياذ بالله تعالى، وامثال هذا من الكلام الفارغ يعني الذي جاء به، ويزعم انه يعارض به القرآن وكذا. فقال له يعني الناس نقلوا هذه الخرافات يعني التي زعم مسيلمة انها قرآن وانها وحي وانها كذا، نقلوها. وكما نقلوا الفصول والغايات لأبي العلاء المعري، قبحه الله أبو العلاء المعري الشاعر المعروف، كان زنديقا والعياذ بالله، له كتاب يعارض فيه القرآن، يزعم أنه إيه أتى فيه بمثل القرآن وكذا والعياذ بالله تعالى، فسماه الفصول والغايات، ونقله الناس ونقلوا هذا الكتاب ونقلوا خبره. قال: وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين له بخرافات لا يظن عاقل أنها مثله، لا يظن عاقل أن هذه الخرافات التي أتوا بها أنها مثل القرآن، فكان النقل لما يظهر فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع في ذلك أرغب، سواء كانوا محبين أو مبغضين، يعني سواء كان الناس محبين للقرآن الكريم أو مبغضين له، فالدواعي يعني تدعوهم إلى نقل هذا الكلام، إذا كانوا محبين للقرآن الكريم ينقلون هذا الكلام بغرض الرد عليه وتفنيد شبهته وتحذير الناس منه، والمبغضون للقرآن ينقلون هذه الخرافات يعني بزعم أنهم إيه وقفوا على دليل يعارض القرآن وكذا، فهناك ما يدعو إلى نقله من الجانبين، فإذا لم ينقل إلينا معناه أنه لم يفعل أحد، يعني إذا جاءك شخص، الغرض هنا من هذا الكلام أنه إذا جاءك شخص وقال ده هناك يعني ناس كتبوا كتبا مثل القرآن وعرضوا القرآن وكانت كتبا أعظم من القرآن وكذا، تعالى الله عن ذلك، فنقول له أين هذه الكتب، يقول لك يعني هي غير موجودة لكن كانت كتبت وكان يوجد لها أتباع ويوجد، فنقول له هذا الكلام غير صحيح، لو كان موجودا لنقل إلينا، لأن هذا مثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، فطالما لم ينقل فهذا دليل على أنه غير موجود. فإذا إيه قاعدة يعني عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، هذه يستثنى منها ما توافرت الدواعي على نقله، فإذا لم ينقل كان عدم علمنا به علما بعدمه، علما بعدم وجوده. طيب، قال: كما يعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا استعمله أيضا في الرد على الرافضة، يعني استعمل هذه القواعد في الرد على الروافض هنا، يقول: كما يعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم وقاتل عليها لنقل ذلك الناس كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء، يعني الشيعة مثلا يزعمون أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهم غصبوا حق علي في الخلافة، وأن عليا إيه كان أحق الناس بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه طالب بالخلافة وعارض أبا بكر وعمر وعثمان وطالب بحقه في الخلافة وكذا، ويؤلفون قصصا في هذا، فيقول لهم: لو كان هذا حقا لنقل إلينا كما نقل الناس أنه بعد عثمان رضي الله عنه طالب علي رضي الله عنه بالخلافة وبويع له بها ويعني وقاتل عليها وكذا، فلو أنه يعني فعل هذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان لنقل إلينا، لكن طالما لم ينقل معناه أنه كان مقرا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وكان مبايعا لهم وتابعا لهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمره أن يصلي بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك كما نقلوا أمره كما نقلوا أمره لأبي بكر رضي الله عنه وصلاته بالناس، رواه البخاري ومسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لو كان علي أحق الناس بالخلافة بعده لقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا عليا فليصلي بالناس، لكن لم يحصل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليا أن يصلي بالناس، فلو جاء الرافضة الآن ويقولون لا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي علي بالناس أمره أن يصلي بالناس مثل ما أمر أبا بكر، فنقول لهم هذا الكلام يعني باطل، لأنه لو حصل لنقل إلينا، وعدم نقله دليل على أنه لم يحصل، لأن هذا مما تتوافر الهمم والدوافع لنقله. وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما هو دونه. أيضا الشيعة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة من بعده لعلي رضي الله عنه، نقول لو كان هذا حقا لنقله الصحابة إلينا كما نقلوا ما هو دون ذلك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونه يعني لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه بالخلافة، هذا معناه أن هذا الشيء غير موجود، يعني لا يصلحنا أن يقولوا يعني ليس معنى أنه لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لعلي بالخلافة أن هذا الشيء غير موجود، نقول لهم لا، لم ينقل إلينا معناه أنه غير موجود، أن هذا الشيء مما تتوافر الهمم والدواعي لنقله، فإذا لم ينقل معناه أنه غير موجود. قال بل كما يعلم أنه لم يكن يجتمع هو وأصحابه، يعني هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على استماع دف أو كف ولا على رقص وزفن، يعني كما يفعل المتصوفة يعني في حلقات الذكر والحضرة الصوفية وكذا، يجتمعون يضربون بالدفوف ويرقصون وكذا للذكر وكذا، ويزعمون أنه عبادة، فيقال لهم يعني هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فيأتون يقولون ما الذي أدراكم أنهم لم يفعلوا، لعلهم كانوا يفعلون هذا ولكن لم ينقل إلينا. نقول يستحيل أن يكونوا يفعلون هذا ولم ينقل إلينا، لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي لنقله، والصحابة والتابعون وكذا كانوا أحرص الناس على التقرب إلى الله تعالى بأعمال الخير وكذا، ولو كان هذا من الخير لنقلوه إلينا ولحافظت الأمة عليه وعلى، فطالما لم ينقل إلينا معناه أنه غير موجود وأنه من البدع التي أحدثتموه. بل كما أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيد ونحو ذلك، إذ لو فعل ذلك لنقلوه. أيضا يقول يعني بعض الناس يدعون دعاء جماعيا بعد الصلوات، مجرد تسليم من الصلاة يرفعون أيديهم ويدعو الإمام أو أحدهم ويرفع صوته ويدعون معه ويؤمنون، فإذا قلنا لهم هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دائما حجتهم يقولون ما أدراكم أنه لم يفعله، ربما كان يفعله، فنقول لهم لو كان يفعله لا نقل إلينا، طالما لم ينقل إلينا معناه أنه لم يفعله، لأن هذا مما تتوافر يعني الهمم على نقله، ولو كان فيه خير يعني وفيه قربة إلى الله وكذا لا يعني اعتنى الصحابة بنقله إلينا وكذا، طالما لم ينقل هذا معناه أنه غير موجود. بل كما يعلم أنه لم يصلي في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعا، وأنه لو صلى في السفر أربعا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك كما نقلوا جمعه بين الصلاتين بعض الأوقات، يعني كل الصحابة الذين سافروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون معه بالآلاف، آلاف الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وكل الصحابة الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر نقلوا أنه كان يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ولم ينقل أحد قط أنه صلى أربعا. فإذا جاء شخص وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر أربعا في السفر، نقول له هذا غير صحيح لأنه لم ينقل إلينا، فإذا قال يعني ليس عدم النقل دليلا على عدم وجوده، نقول لا دليل على عدم وجوده، لأن هذا مما تتوافر الهمم على نقله ولم ينقل. وقال كما أنه في مسألة الجمع مثلا بين الصلاتين نقلوا أنه في السفر كان أحيانا يجمع بين الصلاتين وأحيانا لا يجمع، إذا احتاج إلى الجمع جمع وإذا لم يحتاج لم يجمع، لكن في القصر لم ينقلوا أنه كان يتم أحيانا، في الجمع نقلوا أنه في السفر كان أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، لكن في القصر لم ينقلوا إلا أنه كان يقصر فقط. قال بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده، بل إنما كان يصليهن في الجماعة. قال أيضا مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصلوات المكتوبة في الجماعة. بل كما يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم، من الأشياء التي يعني تعلم هنا العلم بها بسبب إيه؟ عدم نقلها مع توافر الدواعي إلى نقلها. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون ولم يحملوا معهم التراب، فإذا جاء شخص وقال لك ما الذي أدراك أنهم كانوا لا يحملون التراب معهم، نقول لأنه لم ينقل، ولو كانوا يحملون لنقل. ولا يصلون، فمعناه أنهم كانوا يتوضؤون مما يجدونه من الماء في الطريق، وإذا لم يجدوا ماء تيمموا بصعيد الأرض الذي يجدونه في الطريق، وكانوا يعني لا يحملون معهم ترابا من بلدهم يعني. أوكي. ولا يصلون كل ليلة على من يموت من المسلمين، أيضا من البدع يعني الحادثة أن بعض الناس كل ليلة يصلون صلاة الغائب على من مات من المسلمين في هذا اليوم. طبعا كل يوم لا يمر يوم إلا ويموت بعض المسلمين في أنحاء الأرض المختلفة، فيقول هذا من البدع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا ما الدليل على أنه لم يفعله، نقول الدليل أنه لم ينقل، لو فعله لنقل لتوفر الهمم يعني على نقله. قال ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدا للصلاة، برضو هنا شيخ الإسلام يعني لا يرى مشروعية أن الإنسان كلما دخل المسجد ينوي الاعتكاف، فيقول يعني ما كانوا يعني ينوون الاعتكاف كلما دخلوا المسجد، يعني ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم نوى الاعتكاف إلا في يعني في أيام رمضان وكذا، وفي بعض السنوات يعني اعتكف في شوال كقضاء عن رمضان لانشغاله بسفر في رمضان أو كذا، لكن ما نقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يعني دخول للمسجد ينوي الاعتكاف. قال بل كما يعلم أنه لم يصلي على غائب غير النجاشي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على غائب غير النجاشي، يعني لم يكن من سنته أن كل مسلم يموت يعني يصلي عليه صلاة الغائب من غير الحاضرين، وإنما كان ما صلى صلاة الغائب إلا على النجاشي فقط. قال بل كما يعلم أنه لو كان دائما يقنط في الفجر وغيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك، كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم، وكان نقلهم لذلك أوكد. يعني يقول أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أنه يقنط في صلاة الفجر دائما، والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قنت يعني بسبب النوازل قنت في الصلوات الخمس كلها وليس في الفجر خاصة، عند حصول نازلة كان يقنت يدعو لقوم أو يدعو على قوم، ثم بعد ذلك يعني يتوقف عن القنوت، وأكثر مرة قنت فيها كانت شهرا يعني ثم يتوقف عن القنوت. فقال لو كان من عادته أنه يقنت دائما كل صلاة فجر لنقل ذلك إلينا، فلما لم ينقل بأسانيد يعني ثابتة أنه كان يحافظ ويواظب على قنوت الفجر، فمعناه أنه ليس من السنة المحافظة عليها. قال وكما يعلم أنه لما صلى الناس بعرفة ومزدلفة قصرا وجمعا، صلى بالناس بعرفة ومزدلفة قصرا وجمعا، ولو أمر أحدا خلفه أن يتم صلاته أو ألا يجمع معه لنقل الناس ذلك كما نقلوا ما دون ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في عرفة ومزدلفة صلى الظهر والعصر يعني في عرفة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وفي مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا. فيقول لو أنه أمر من خلفه أن يتم الصلاة لنقل ذلك، لكن لم ينقل أنه أمر أحدا أن يتم، فاستدللنا بهذا أنه لم يأمر، يعني استدللنا بعدم وروده على أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكما يعلم، يعني ما زال الحديث يعني عن لتقرير هذه القاعدة، يعني أنه إذا وقع شيء مما تتوافر الهمم والدوافع إلى نقله مما يشهده الناس ويشهده العدد الكبير من الناس، يعني حادثة تكون وقعت ويشهدها عدد كبير من الناس وتتوافر الهمة والدوافع على نقلها ثم لم تنقل، هذا معناه أنها لم تقع. يعني إذا جاء شخص وادعى وجود حادثة يعني المفترض أنه على حسب وصفه لها أن يكون شهدها عدد كبير من الناس، هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تتوافر الدوافع لنقلها، فإذا وجدنا أنها لم تنقل فيكون هذا دليلا على عدم وجوده. فمن أمثلة ذلك يقول: وكما يعلم أنه لم يأمر الحيض في زمانه المبتدئات بالحيض أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة. يعني بعض الفقهاء يقولون إيه الفتاة يعني أو البنت أول ما المبتدئة يعني المبتدئة اللي هي أول ما يأتيها الحيض لأول مرة في حياتها، فيقولون إيه على سبيل الاحتياط لأن الحيض قد يكون يوما وليلة وقد يكون أدناه يوم وليلة، فبعضهم يقول إيه تغتسل بعد انقضاء يوم وليلة لاحتمال أن يكون هذا هو آخر الحيض وأن ما بعده قد يكون استحاضة وقد يكون كذا. فقال إن هذا شيء يعني مما كان يتكرر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوجد بنات ويصلن إلى سن الحيض وكذا ولم يأمرهن يعني بالاغتسال بعد أول يوم وليلة، وإنما يأمرهن بالاغتسال عند انقطاع الدم. فلو كان يأمرهن بالاغتسال عند انقضاء أول يوم وليلة لا نقل ذلك إلينا، فلما لم ينقل عرفنا أن هذا دليل على أنه لم يأمر بهذا، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المنية. يعني في مسألة المنية هل هو طاهر أو نجس من مسائل الخلاف يعني بين الفقهاء، فنجد يعني أن أبا حنيفة ومالك رحمهم الله قال المني نجس ويجب أن يغسل وكذا، والشافعي وأحمد يقولان هو طاهر ولا يغسل. فيقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بغسله لنقل إلينا، لكن طالما لم ينقل إلينا أنه أمر بغسل يعني الثياب التي أصابها هذا الشيء أو كذا، لا، فاستدللنا بهذا على أنه لم يأمر بهذا وبالتالي يكون طاهرا، لأنه مما يعني يهتم الناس بهذا الأمر ومما تتوافر الدوافع لنقله وكذا. قال: وأنه لم يوقت للناس لفظا معينا لا في نكاح ولا بيع ولا إجارة ولا غير ذلك. يعني أيضا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع ألفاظا معينة يعني تكون طقسا يعني لا بد من اتباعه عند عقد النكاح أو عقد البيع أو عقد الإجارة لنقل إلينا، لكن طالما لم ينقل إلينا فمعناه أن أي لفظ يفيد الإجابة والقبول في النكاح فإنه يجزئ به النكاح، ليس هناك لفظ يعني محدد أو صيغة معينة إذا نقص منها حرفا أو زاد عليها يعني لم يصح النكاح أو كذا، فهذا ليس بالصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يوقت إيه لفظا معينا، لو وقت لفظا معينا لنقل إلينا، لأن هذا مما تتوافر الدوافع لنقله، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الناس يستعملون الألفاظ التي يستعملونها، أي لفظ يفيد الإجاب والقبول من الطرفين يعني أجزأ. وفي البيع والإجارة أيضا نسبة البيع والإجارة قد يكون عن طريق العقد الشفوي أو الكتابي أو تكون عن طريق المعاطاة أو كذا، وليس هناك يعني ألفاظ محددة يعني شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما حج حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحج. لما حج حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحج، نقول لو اعتمر بعد الحج لنقل ذلك إلينا ولم ينقل، فدل هذا على أنه لم يفعله. وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر ما طاف وسعى أولا ثم طاف ثانيا إلى غير ذلك مما يطول ذكره. لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر في اليوم العاشر، النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر لما كان في منى طبعا إيه يعني رمى جمرة العقبة ويعني وذبح وحلق وكذا، ثم ذهب إلى مكة فذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، فقال لم ينقل أنه طاف وسعى أولا ثم عاد وطاف مرة ثانية، فلم ينقل هذا الأمر إلى غير ذلك مما يطول ذكره. قال: ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب المعتمدة ووقف على أقوال الصحابة والتابعين ومن قفى منهاجهم من الأئمة المرضيين قديما وحديثا علم صحة ما أوردناه في هذا الباب. قال والمقصود هنا يعني خلاصة يعني ما تقدم، والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليله كان انتفاء دليله دليلا على انتفائه. الغرض من هذه القاعدة اللي هي إيه؟ الأمثلة التي مثلنا بها الغرض منها تأكيد هذه القاعدة أن إيه؟ أن يعني أن انتفاء الدليل يكون دليلا على الانتفاء. متى؟ إذا كان في هذا في هذه الأمور التي تتوافر الدوافع لنقلها ويعني ومع ذلك لا تنقل إلينا، فهنا عدم نقلها إلينا نقول هذا دليل يعني انتفاء الدليل الذي ينقل إلينا وقوع هذه الحوادث دليل على أنها لم تقع. أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلا على عدمه. هنا يقول لكن هذا يختلف عن مسألة أخرى اللي هي ما يتعلق بالغيبيات، ما يتعلق يعني بصفات الله تعالى وأسمائه وتفاصيل أحوال الجنة والنار وكذا. فيعني قد يكون يعني نحن لا نحيط بما في الجنة لأن الله سبحانه وتعالى قال مثلا عما في الجنة، قال فيها يعني ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا يعني إذا سئلت عن شيء ما هل هذا الشيء موجود في الجنة أم لا، وهذا الشيء مما لم يصل إلينا دليل يفيد أنه موجود في الجنة، دليل جزئي يفيد أنه موجود في الجنة، فهنا عدم ورود دليل على وجود هذا الشيء في الجنة ليس معناه أن هذا الشيء غير موجود، قد يكون موجودا ولم يصل إلينا، لأن النصوص يعني أفادت أننا لا نحيط بجميع ما في الجنة، فمعناه أنه قد يكون فيها أشياء لم نحط بها علما ولم تصل إلينا، فلا نستطيع أن ننفيها لمجرد عدم ورود دليل يدل على وجودها. نفس الشيء فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وكذا، لا نستطيع أن نثبت لله تعالى اسما أو صفة بغير دليل، وكذلك في باب النفي لا ننفي عن الله تعالى يعني ما لم يرد دليل على نفيه، فلا نستطيع أن ننفيه عن الله تعالى، طالما لم يرد دليل في الكتاب والسنة يفيد نفيه فلا نستطيع أن ننفيه، لأنه في هذه الحالة نحن لا نحيط بجميع أسماء الله وصفاته. قال فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك مستلزما لانتفائها. أسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدل عليها ليس هذا معناه انتفاؤها، لا يلزم من هذا انتفاؤها، إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أن لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفات. ليس عندنا دليل شرعي ولا عقلي يدل على أنه يجب أن نكون محيطين بجميع أسماء الله وصفاته، بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. يقول إذا كان أعلم الخلق بالله وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله يكون بأسمائه وصفاته، فمعناه أن غيره لا يحصي ثناء على الله. وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة فأخر ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يخر ساجدا تحت العرش فيحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن، وفي رواية لا أعلمها الآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها الآن أو لا يحصيها الآن، لكن سوف يعلمه الله تعالى إياها في ذلك اليوم. قال فإذا كان أعلم الخلق بالله تعالى لا يحصي ثناء عليه ولا يعرف الآن محامده التي يحمده بها عند السجود للشفاعة، فكيف يكون غيره عارفا بجميع محامد الله والثناء عليه وكل ما له من الأسماء والثناء عليه وكل ما له من الأسماء الحسنى، فإنه داخل في محامده وفيما يثنى عليه. يعني يقول هنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله لا يحصي ثناء عليه ولا يعلم بعض المحامد التي سوف يعلمه الله تعالى إياها يوم القيامة، فكيف يأتي شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه قد أحاط بجميع أسماء الله؟ لأنه أحاط بجميع أسماء الله وبجميع صفات الله معناه أنه قد أحاط بمحامد الله، لأن أسماء الله هي من محامده ومما يثنى عليه بها. قال وإذا كان كذلك فمن كان بما له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف. كل هذا يعني يريد أن يصل منه في النهاية إلى أن الناس يتفاوتون في العلم والمعرفة بالله تعالى، في العلم بالله والمعرفة به، فبالتالي يكون هذا وجها من وجوه زيادة الإيمان ونقصانه، أن الناس يتفاوتون في العلم بالله وفي المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته، وبناء عليه فإنه كلما كان الإنسان أعرف بالله تعالى وبأسمائه وصفاته كلما كان أعرف بأسمائه وصفاته كلما كان أعرف بالله، وبالتالي كلما كان هذا يعني وجها من وجوه زيادة الإيمان. بل من كان بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أعلم كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم. لذلك يعني المؤمنون يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يكون أكثر علما بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك له أسماء، قال إن لي أسماء، أنا الماحي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وهو صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة وغير ذلك من أسمائه وصفاته، وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بأنه رؤوف رحيم وكذا إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته عليه الصلاة والسلام. فقال كلما كان الإنسان أكثر معرفة بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته كلما كان أكثر يعني معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر علما به وأكثر إيمانا به. فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول. الذي يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ليس كمن علم أنه رسول، أن الرسول أكمل من النبي، فقد يكون بعض الناس يعلم أنه نبي لكن لم يعلم أنه رسول. ولا من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل، ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم، ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام المحمود والملة وغير ذلك. عندكم الملة؟ نعم نعم. وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس كل من جهل شيئا من خصائصه يكون كافرا، بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه. يعني يقول إن كلما كان الإنسان أكثر معرفة بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه التي اختصه الله بها وفضله بها كلما كان هذا يعني من زيادة الإيمان وزيادة المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليس عدم المعرفة بشيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، لأن المؤمن قد يكون جاهلا ببعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكفر بجهله بهذا ولكن يعلم. قال فكذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافرا، ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافرا، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرا مما وصفه به رسوله وأخبر به عنه. فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب. فهذه كلها وجوه تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب، إن الإيمان الذي في القلب ومنه العلم والمعرفة والتصديق، يعني هذا جزء من الإيمان الذي في القلب يتفاوت والناس يتفاضلون فيه، العلم والتصديق والمعرفة، وكذلك محبة الله تعالى وخشيته والتوكل عليه وتعظيمه وكذا، كل هذا مما يتفاوت الناس فيه ويتفاضلون. والمؤلف ذكر أدلة كثيرة على هذا المعنى. قال: وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال الظاهرة فلا يشتبه على أحد، يعني هذا شيء واضح لا يشتبه، أن المؤمنين يتفاضلون في الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، بعضهم يكون أكثر صلاة وأكثر صياما، أكثر تلاوة للقرآن، أكثر استغفارا وتسبيحا وعبادة، فهذا شيء يعني الناس يتفاوتون فيه، وهذه الأمور كلها هي من الإيمان، هي من الإيمان، فبالتالي التفاضل فيها أيضا هو من زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. قال: فلا يشتبه على أحد والله أعلم. بهذا ينتهي هذا الفصل، يعني وخلاصته يعني أنه تقرير لمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد وينقص. نتوقف هنا إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم بإذن الله. طيب، لديكم سؤال؟ نعم. نعم. كيف حج السفر؟ نعم. نعم. طب أخونا يسأل يعني عن بعض الحجاج يبيتون في المزدلفة بدلا من المبيت في منى، وطبعا المبيت في منى من واجبات الحج، المبيت في منى من واجبات الحج، ويعني من ترك واجبا من واجبات الحج، يعني من ترك واجب المبيت بمنى فعليه دم وحجه صحيح، إذا تركه من غير عذر فعليه دم، يعني عليه فدية، دم ذبيحة تذبح وتفرق على فقراء الحرم ويكون حجه صحيحا. لكن الذي حصل يعني أنه بسبب الازدحام وكذا، يعني وعدم وجود مكان يصلح للمبيت في منى، فصدرت فتاوى يعني عن يعني حتى كان أيام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وعن لجنة الفتوى وكذا، أنه إذا يعني ضاق المكان في منى والحج يعني بحث عن مكان مناسب يعني للمبيت في منى ولم يستطع أن يجد مكانا، فيمكن في هذه الحالة المبيت في المزدلفة. المزدلفة على حدود منى، فيعني اعتبروا أن هذا مثل مثل الصلاة في الطريق، إذا ازدحم المسجد، يعني صلاة الجمعة المفروض أنها تكون في المسجد، وإذا ازدحم المسجد فالصفوف التي تكون في الطريق إذا اتصلت يعني تأخذ حكم المسجد، والصلاة في المسجد الحرام مثلا ومضاعفة أجرها، أو في المسجد النبوي ومضاعفة أجره، إذا ازدحم المسجد وكذا وصلى الناس في الطرقات والأسواق مع اتصال الصفوف فيأخذون حكم المسجد على سبيل التبع. فقالوا نفس الشيء، يعني إذا اتصلت الخيام، يعني الخيام خلاص يعني شملت منى كلها ولم يعد فيها متسع، واتصلت الخيام، فالخيام التي تكون في مزدلفة في هذه الحالة تعتبر يعني امتدادا لمنى، والذي يبيت فيها في هذه الحالة يكون معذورا وليس عليه دم يعني في هذه الحالة وكذا. وأخذ بهذا يعني كثير من العلماء، وفي الحقيقة فريق آخر قالوا يعني من باب الاحتياط ينبغي أن الحاج يعني حتى لو نصب الخيمة في خارج منى يحاول أن هو يدخل في الطريق، يعني في الليل يقضي جزءا من الليل، نصف الليل أو جزءا من الليل حسب يعني المذاهب، يعني ولو ماشيا في الطريق. المبيت ليس بالضرورة المبيت بمعنى أن الإنسان ينام يعني، ولكن المبيت بمعنى أن يوجد في منى أو يكون فيها سواء ماشيا أو جالسا. يعني قالوا من باب الاحتياط أن الواحد إذا لم يجد يعني مكانا مناسبا لنصب الخيمة في منى يكون في أي مكان، لكن يحاول يدخل يعني يقضي جزءا من الليل ولو ماشيا في طرقات منى، أو يكون معه السجادة يجلس عليها جزءا من الليل داخل حدود منى، يعني حتى يكون من باب الاحتياط أو كذا. فإن شاء الله يعني، لكن على كل حال يعني من لم يتمكن من هذا فيكون معذورا إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.